بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وشق التمرة هو نصفها، وهذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وفي رواية لهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه، أي الجانب الأيمن، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه، يعني إلى جهة الشمال اليسار، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، أي حذاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فالنار ينبغي للإنسان أن يجعل بينه وبينها حاجزا، من عمل صالح، من صدقة، من شيء يقدمه. وقد مضى الحديث في تلك المرأة التي أعطتها عائشة رضي الله عنها 3 تمرات معها ابنتاها، فأعطت كل واحدة تمرة، فلما رفعت التمرة إلى فيها صاحت كل واحدة من هؤلاء البنات تريد أن تأخذها، فشقتها شقين وأعطت كل واحدة شقا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها دخلت الجنة بذلك لما أخبرته عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فمن الذي لا يجد شق تمرة اليوم يتصدق به؟ فما بالك إذا كان أكثر من شق تمرة، أو إذا كان أعظم من كلمة طيبة يقولها الإنسان. والمقصود بهذا أن الإنسان لا يتوانى من عمل الخير وإن قل، ولا يتقال ذلك ولا يحقره، وإنما ينبغي أن يحرص عليه بكل وجه مستطاع. وفي الحديث الآخر، حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. والمقصود بالأكلة هي ما يأكله الإنسان في أول النهار أو في وسط النهار أو في آخر النهار، مما نقول له العشاء أو الغداء أو الإفطار، فهذه يقال لها أكلة. والله عز وجل يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليه، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، مع أن هذا أمر يسير لا يكلف الإنسان شيئا غير أن يحمد الله عز وجل على ذلك ويلهج بالثناء عليه، لأنه هو الذي أنعم عليه بهذا الإفضال والإنعام والإطعام وما شابه ذلك. هذا، وصلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله محمد وعليه الصلاة والسلام.